القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد الأنامل الذهبية. برنامجنا مخصص لأصحاب الملكات الإبداعية والأنامل الذهبية التي وضعت بصمة مهمة وعلامة مميزة في إحدى مجالات الإبداع من خلال أناملها الذهبية. أنامل الليلة، وهذه الحلقة من البرنامج أنامل أبدعت في مجال ليس بالسهل الإبداع فيه، لكونك ترسم هذا إبداع، ولكونك تنحت فهذا إبداع أيضا، ولكن لكونك تنحت منحوتة من الطين أو الصلصال ثم تقوم بحرق هذا العمل النحتي بطريقة خاصة جدا وفي أفران خاصة وبدرجة حرارة معينة حتى تنتج عملا فنيا تشكيليا يطلقون عليه في مجال الإبداع التشكيلي فن الخزف، وتصبح منحوتة أو قطعة خزفية تجمل بها الأماكن والبيوت وتباع بأغلى الأثمان في المزادات وقاعات العرض. ومن هذا المنطلق وأهمية فن الخزف، تم تخصيص شعب وأقسام خاصة في كليات الفنون التطبيقية والتربية الفنية، وأيضا له أهميته في كليات الفنون الجميلة. مستمعينا الأعزاء، معنا ومعكم المبدع والفنان الخزاف السيد محمود الطبجي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. حضرتك متخصص في الخزف والنحت معا. أولا لأن أنا خريج كلية فنون جميلة قسم نحت سنة 83، ولما تخرجت ما اشتغلتش في النحت الميداني زي ما كان مفترض ان احنا نشتغل، لا، انا اتجهت لفكرة حرق الشغل في الافران باستخدام انواع من الجليزات وانواع من الاكاسيد اللي هي بتتلون على بالحرارة او بتثبت بالحرارة على الشغل. كان النتيجة ان انا اخدت هذا الخط وبقى سمة من سمات شغلي وخدت عليه جوائز. يعني انا خدت جائزة. يعني حضرتك اللي استحدثت هذا الخط؟ لا، هو ده موجود من قبل كده، بس هي فكرة الاستخدام. يعني زي ما حضرتك دلوقتي ممكن يكون الألم اللي في إيد حضرتك ده، هو ده موجود من قبل كده، بس استخدامك ليه استخدام خاص بيك أنت فبيميزك. نعم. ده اسمه خطك أنت. نعم. وحضرتك حصدت جوائز نتيجة لهذا الاستخدام أو الاستثمار الأمثل. الحمد لله. أنا خدت جائزة بينالي جابروفو في بلغاريا سنة 2007، جائزة النحت، ودي جايزة خدتها مصر لأول مرة من 36 سنة طوال إقامة هذا البنالي، لأنه كان البنالي 18. فالحمد لله اشتراكي بالعمل اللي هو الأوتوبيس خدت بيه هذه الجايزة لمصر سنة 2007. إن شاء الله حضرتك تحصد يعني جوائز عديدة لمصر لتليق بهذا الإبداع. وظيفة حضرتك هل سهلت أو خلت موضوع الفن النحت مع الخزف فيها مزيد من الطواعية؟ ايوه، انا بشتغل رئيس اقسام فنيه بمسرح القاهره للعرايس. اشتغالي في مجال العرايس خلاني بخش في سكه الكاريكاتير. سكه الكاريكاتير دي هي لما انا بقرا اي نص فبفكر ازاي اكثف المعاني اللي انا بقراها من خلال اي نص في صوره كاريكاتيريه. الكاريكاتير معروف ان هو عمليه اختزال، هو اصعب انواع الفنون فن الكاريكاتير. بالظبط. فشغلي في العرايس خلاني لما بشتغل هذه العرايس بالخزف يعني بالطينة، فابتديت أخد نفس السكة، بقيت أعمل شغلي كله عبارة عن كاريكاتير بس بالطين، بجانب عملي الكاريكاتيري في المسرح اللي هي الشخصيات المسرحية للأطفال في مسرح القاهرة العرايس. مجال الإبداع في الخزف تحديدا، إزاي إحنا نشوف عمل أو منحوتة من الخزف ونطلق عليه عمل إبداعي متميز أو مختلف؟ إيه مقوماته؟ يعني هو أول حاجة الخصوصية. يعني أي فنان لازم يمتلك قدر من الخصوصية، إن هذا العمل لما أشوفه ما كنتش شفته قبل كده لأي حد تاني، أو شفت شبيه ليه، لأنا بعمل عمل خاص بيا، فلما بيطرح بيتقال إن ده العمل بتاع فلان. دي أول حاجة. تاني حاجة يعني بصمة لكل فنان. بالضبط. نعم. ثانيا إزاي أستخدم العناصر التشكيلية اللي كلنا موجودين زي الألف ب، يعني ألف ب دي موجودة كلنا بنستخدمها، بس كل واحد له استخدام الخاص به. العناصر التشكيلية هي بتتكون من اللون، الخامة، الكتلة، الفراغ اللي حوالين الكتلة ده شكله إيه. كل هذه العناصر لما أنا بستخدمها استخدام مختلف عن الفنان الآخر، فبالتالي بيبقى هذا الفن اللي أنا بعمله خاص بي، فبيبقى له انفراد، بيؤدي إن يبقى له جمهور وناس معجبين بالشغل بتاعي. طيب مشاركات حضرتك الفنية متعددة، عايزين كده يعني نعرف السادة المستمعين سيرة ذاتية فنية عشان السادة المستمعين يعني إيه يبقوا قريبين من بشرتك السمراء، فأكيد إنه النوبة ليها دور في هذا الفن وفي هذا الإبداع. بالضبط بالضبط. يعني أنا فنان من أصول نوبية، الأصول النوبية دي أثرت عليا في أن البيوت النوبية لها سمة جمالية معينة. هذه السمة الجمالية المرأة هي أساسها، يعني المرأة النوبية هي أساس جماليات البيت النوبي. يعني أنا شفت أمي لما كانت مسؤولة كل سنة، كان البيت بتاعنا كان فيه سرير كبير اللي هو بأربع عمدان، السرير القديم ده اللي هو النحاس. النحاس ده تمام. فكانت هي مسؤولة كل سنة تعمل إطار لهذا السرير من شغلها، هي اللي بتصممه وبتنفذه وبتحطه كل سنة كنوع من العيدية للبيت كله، إنه يتفرج على هذا الشكل. كانت هي طبعا ما كانش في زمان اللبس الجاهز، فهي اللي كانت مسؤولة انها تفصل لنا هدومنا سواء للبنات او للولاد، وكانت بتحاول تجمل هذه الملابس بايديها بخيوط والوان وحاجات كده، خاصة بالنسبة للاخوات البنات وبالنسبة ليها. كانت بتحاول تستفيد من الأصائص اللي كانت بتفيد من القماش اللي كانت بتفصل بيه، إنها تعمل منه خدديات ومخدات صغيرة تتحط على الكنب وفي الزوايا بتاعت البيت بألوان جميلة جدا من إيديها، هي اللي عاملاها وهي اللي مصممها بحاجات بسيطة جدا اللي دلوقتي بيسموه عملية إعادة التدوير للخامات. لا، هي كانت بتعمل ده بفترة بعيدة جدا، وهي وكل الستات النوبيات كانت كده. يعني هتلاقي كل الستات النوبيات هم قاعدين فاضيين بيعملوا من الخامات المحلية الموجودة اللي هي عبارة عن أجزاء من النخيل والصبغات النباتية الموجودة حواليهم، بيحاولوا يعملوا أطباق يعلقوها ملونة وأشكال. حضراتكم كلكم عارفين الفن النوبي ده شغل كله من الستات الموجودة في البيوت النوبية. طب إزاي حضرتك قدرت تطوع فن النحت الخزفي، وإزاي قدرت تنقل التجارب الحياتية النوبية اللي حضرتك عشتها في مقتبل عمرك لهذا الفن؟ كل هذه الحاجات ده مخزون بيبقى جوانا من غير ما نحس. يعني أنا لما طلعت فنان أنا ما عملتش ده يعني بشكل كده فوقي قريته ولا كده. لأ، ده أنا لقيت ده جوايا بيطلع لوحده، وهي اللي من غير استدعاء يعني خالص خالص، لأن أنا شفت ده وهي بتعمله قدامي. كانت بتعمل ده حتة حتة، تفضل تمسك الحتة وتضيف لها جزء جزء جزء قدامنا يوم ورا يوم لغاية ما تبقى قطعة مكتملة، فتعلقها وتعمل غيرها وتعمل غيرها. فالبيت كله كان عبارة، أنا كنت عايش كأني في متحف من شغل إيديها. فده كله أثر فيا كفنان، وهي اللي شجعتني أن أنا أخش كلية فنون جميلة وبقيت فنان. فخلاص بقى هذا التراث جزء مني، فبقيت أخرجه في الحاجات الخزافية بتاعتي والنحت بتاعي. كنت بلاقي ده موجود بشكل تلقائي، والناس فعلا كانت اللي بتشوف شغلي كانت بتحس بده أن ده شغل مختلف. مختلف ليه؟ لأن له أساس مختلف وهي الثقافة النوبية. الفنان محمود الطبجي، يعني اسمح لي أن نستكمل مع حضرتك إن شاء الله لقائنا الأسبوع القادم، ومزيد من هذا الفن الجميل الخزف والنحت معا، وهذه الطريقة الإبداعية الجميلة أو المبتكرة الجميلة. فأستسمح حضرتك نستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا جزيلا. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة.